الآن سوف أقوم باصطحابك في رحلة إلى عالم التنويم الرائع، وهي حالة استرخاء في جميع أجزاء الجسم وحالة تفتح ووعي في الذهن. لذلك سوف تسمع كل ما أقوله لك. اجعل نفسك الآن في وضع مريح وأغلق عينيك. أريدك أن تركز انتباهك على تنفسك. خذ نفس عميق، احبس الهواء لبضع ثواني، ثم أخرج الهواء بهدوء. اجعل العملية سهلة ومريحة بينما تقوم بالتنفس العميق وإخراج الهواء بكل هدوء وراحة. اسمح لنفسك بالاسترخاء بينما تركز ذهنك على عملية التنفس. وخلال هذه العملية لاحظ أنك تقوم بعملية مهمة في حياتك، فالتنفس هو الحياة، فأنت لا تستطيع العيش بدون تنفس هواء نقي وصحي في أي وقت في المستقبل. وبينما تنشغل في حياتك اليومية تذكر أن التنفس هو الحياة، وخذ نفس عميق واستمتع بالحياة. الآن تحرر من الشد وضغوط الحياة وأرخي كلا من جسدك وذهنك. وبينما تستمر بالتنفس الهادئ أنت تخرج جميع المواد الضارة وجميع المشاعر السلبية من جسدك. وبما أنه يهمنا العقل في هذه الجلسة، فقم بتحرير ذهنك من جميع الأفكار السلبية. أريدك أن تركز انتباهك إلى منطقة الجبين، موضع السجود. تخيل معي أنه يوجد نافذة في منتصف جبينك. تخيل أن هذه النافذة مفتوحة ولهذا السبب سميت نافذة، حتى تنفذ من خلالها إلى داخل ذهنك. الآن أريدك أن تتخيل أن الهواء النقي والطاقة الإيجابية تدخل من خلال هذه النافذة وكأنها أشعة شمس دافئة ونقية. أحسنت. هذه الأشعة تشعرك بمشاعر السعادة وراحة البال والطمأنينة والهدوء. ستخرج من خلال هذه النافذة جميع المشاعر السلبية من خوف وغضب وقلق. اسمح لها أن تخرج من ذهنك، اسمح لها أن تتبخر وتختفي وتتلاشى. الآن يزول الشد وضغوط الحياة بسهولة، ويبقى فقط الشعور بالراحة والاسترخاء في جميع أجزاء جسدك. الآن اسمح لنفسك أن تسترخي وتشعر بأن جفون عينيك أصبحت ثقيلة جدا، ثقيلة جدا. أحسنت. الآن أرخي جميع العضلات القريبة من العينين واستمر بنشر هذا الشعور الرائع على جميع منطقة الرأس. اشعر بثقل واسترخاء في منطقة الرأس. وبينما أنت مستمر بالتنفس الهادئ وتسمع صوتي وتسمع صوت الماء والطيور، تشعر باسترخاء أكثر وأكثر. وبينما أنت مستمر بالتنفس، فإن كل زفرة هواء تخرجها بهدوء تساعدك على الاسترخاء والاستمتاع بهذه التجربة الرائعة. الآن أرخي اللسان وعضلات الفكين والشفتين، وبعد قليل سوف تشعر بمشاعر السلام والراحة في ذهنك بعد أن تتحرر من جميع المشاعر السلبية وتستبدلها بالاسترخاء المريح. تحرر من الشد والتوتر في ذهنك وجسدك. عضلات رقبتك تبدأ بالاسترخاء. اشعر بالاسترخاء يسري إلى الكتفين ومنطقة الذراعين حتى يصل إلى الكفين والأصابع. أرخي عضلات الكفين والأصابع أكثر وأكثر. اسمح لهذه التغيرات أن تحدث بنفسها، واستمتع أنت بالرحلة وبالاسترخاء العميق. أحسنت. إذا خطر ببالك أفكار معينة في أي وقت فهذا أمر طبيعي، فقط أرجع بذهنك إلى هنا. وإن شعرت ببعض الحركات اللا إرادية في عضلاتك، فإن هذا ناتج عن ارتخاء تلك العضلات المشدودة لفترة من الزمن. والآن أرخي عضلات الظهر. أرخي عضلات الظهر. أحسنت. اسمح لها أن ترتخي، وخاصة العضلات السفلية من الظهر. أشعر بعضلات صدرك ترتخي، وعضلات منطقة البطن تتبعها، وتشعر أنها تسترخي الآن. أرخي عضلات الصدر. أرخي عضلات منطقة البطن. الآن سوف ننتقل إلى مستويات أعمق من الاسترخاء المريح. أرخي عضلات منطقة الحوض وعضلات الفخذين. أرخي عضلات الفخذين. أحسنت. الآن اسمح لعضلات الرقبتين أن ترتخي، وخاصة العضلات الخلفية منها. أرخي عضلات الساقين والقدمين. أرخي عضلات القدمين. أحسنت. ركز على أصابع القدمين، أرخي كل واحد منها تلو الآخر. سوف أقوم بالعد التنازلي أثناء قيامك بذلك. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. يا سلام، ارتخاء جميل في جميع أجزاء جسدك. عد بذهنك للنافذة التي في جبينك، والتي هي المدخل إلى عقلك وتفكيرك، واستمر بالتنفس الهادئ والصحي، وتذكر أن الهواء هو الحياة. الآن سيزول كل ما تبقى من التوتر والشد من جسدك. أزل هذا التوتر، واسمح لجسدك أن ينسحب في استرخاء مريح جدا. الآن ضاعف مستوى الاسترخاء في جسدك 3 أضعاف، حتى تشعر أنك لا تستطيع أن تحرك جسدك، أو لا ترغب في تحريكه، لأنك ترغب في المحافظة على هذا الاسترخاء الجميل. شعور رائع، أليس كذلك؟ وكلما سمحت لنفسك بالنزول إلى استرخاء أعمق، كلما استمتعت بالتجربة الرائعة. وكلما تضاعف الاسترخاء أكثر، كلما أصبح الذهن أكثر هدوء وأكثر راحة. ومع كل نفس تأخذه سوف تشعر بهذه الراحة تعم جميع أجزاء جسدك، وينتابك شعور أنك منفصل جسديا ولكن متصل ذهنيا هنا معي. تسمع لكل ما أقوله لك، وتقوم بفعل جميع الاقتراحات الإيجابية التي تسمعها. وبينما ترتخي جميع عضلات جسدك من رأسك إلى أصابع قدميك، من الممكن أن تشعر بمشاعر الثقل أو الخفة. لا يهم ما هو الشعور الذي تشعر به، ولكن المهم أنك تلاحظ الفرق. لاحظ منطقة اليدين، فيمكن أن تشعر أنها أخف من الطبيعي أو أثقل من الطبيعي. لا يهم ما تشعر به، ما يهم هو أنك تستمر بالتنفس الهواء النقي الصحي وتستمتع بهذه التجربة الرائعة. من الممكن أن تشعر أن جسدك يطفو، أو تشعر بتنمل خفيف في أطراف أصابع اليدين أو القدمين. شعور رائع، تجربة مريحة، ارتقاء كامل في جميع أطراف جسدك. قد تشعر مشاعر البرودة أو الدفء في جسدك، وقد تشعر أنك ثقيل جدا وكأن وزنك طن فلا تستطيع الحركة ولو بشكل بسيط، أو تشعر أنك خفيف جدا وكأنك ريشة ترغب في الطيران في الهواء. هذه المشاعر طبيعية فلا تقاومها، إنما استمتع بها. كلما سمحت لنفسك أن تدخل في استرخاء أعمق، كلما زاد شعورك بتجربة التنويم. وبينما تستمر بسماع صوتي في هذه الجلسة، سوف يتعمق الاسترخاء لديك أكثر وأكثر، وتصل تدريجيا إلى أعمق درجات الاسترخاء بشكل تلقائي ومن غير أن تقوم بأي جهد، فقط استمتع بالرحلة. ركز انتباهك على تنفسك الهادئ، واسمح لنفسك ولجسدك بالاسترخاء والشعور بالهدوء وراحة البال. أريدك الآن أن تتخيل نفسك تقف على شاطئ بحر جميل ونظيف، ولا يوجد على الشاطئ إلا أنت وطيور النورس التي تحلق في السماء، وتشاهد أمواج البحر وتسمع صوت الأمواج وتستنشق رائحة البحر المريحة. وبينما تستمتع بهذه التجربة الرائعة وتشاهد البحر أمامك وطيور النورس تحلق بطريقة رائعة، أريد منك الآن أن تكتب على رمال الشاطئ بخط كبير رقم وزنك المثالي الذي تود الحصول عليه. أحسنت، أنت قادر على تحقيق هذا الهدف، أنت قادر على تحقيق هذا الهدف بسهولة. من الآن فصاعدا ثقتك بنفسك تتزايد، وتعلم أن مقدورك عمل وتحقيق أي شيء ترغب فيه. الثقة التي تشعر بها سوف تقودك إلى مستوى عالي من إدارة الذات حتى تصل إلى القمة بإذن الله، وسوف تستمتع بجسد صحي ورياضي لأنك تستحق ذلك. كل هذه الاقتراحات هي اقتراحاتك وأنت ترغب بها، أنا فقط أعززها لنبرمج عقلك الباطن ونضع برنامج مفيد لك ونزيل البرامج الغير مفيدة والتي تعمل ضد مصلحتك. قريبا ستلاحظ جميع النتائج الإيجابية وتتوقف عن المحافظة على وزنك الزائد. بالتأكيد ستكون سعيدا بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤثر على حياتك إيمانيا، صحيا، اجتماعيا، أسريا، ماديا. وهذه أغلى هدية يمكن أن تقدمها لنفسك، هدية الحياة الصحية السعيدة، هدية قيمة جدا، أليس كذلك؟ تذكر أنك لم تقم بالتنازل عن أي شيء، ولن تشعر بالحرمان أو مشاعر الفقد، فقط سوف تشعر بمشاعر الفخر والنجاح لأنك حققت هذا الإنجاز الكبير، إنجاز على المستوى الذاتي وترقية كبيرة لحياتك في جميع مجالاتها. أنت منذ أن ولدت تملك الإصرار والثقة بالنفس، وهذه الصفة هي التي ساعدتك على النمو والمشي في الصغر. على الرغم من أنك سقطت عدة مرات، لكنك لم تتوقف على المحاولة حتى استطعت المشي بكل فخر وسعادة. هذه الصفات فطرية وموجودة بداخلك، ولكن مع الوقت تأثرت بسبب المواقف والأحداث السلبية حتى خفت بعض الشيء، ولكنها موجودة بداخلك. ففي داخلك قدرات تحتاج أن تطلقها من جديد لأنك الآن بحاجتها. ثق بنفسك وفي قدراتك، استمر على الإصرار والمتابعة حتى تصل إلى الهدف. والآن خلال الدقائق القادمة سوف أصحبك في رحلة ذهنية لتشاهد صورتك في المستقبل بعد أن قمت بتعديل سلوكياتك وعلاقتك بالطعام. تخيل نفسك تتناول وجبة طعام متوازن. ركز انتباهك كليا على عملية الأكل. أنت تأكل ببطء شديد وتمضغ الطعام بشكل جيد. تستمتع بالأكل أكثر وأكثر. كل حواسك وتركيزك منصب على قطعة الطعام التي داخل فمك. تعيش التجربة وتنفصل عن كل المؤثرات الخارجية. تتذوق وتستكشف كل العناصر والمواد المكونة لهذا الطبق لتخرج بتقييم دقيق وعادل. وتأخذ وقتك في الأكل، لا شيء يدعو للعجلة، فهذا وقت الطعام. عندما تحس بالشبع تتوقف مباشرة، حتى وإن لم تنهي طبقك ستتوقف لأنك أخذت حاجتك دون زيادة واكتفيت. أنت تعلم أن هذا القدر من الطعام يكفيك ويحقق لك الراحة ويساعدك على تحقيق هدفك، الوزن المثالي. لن تستخدم الأكل في التنفيس عن ضغوطك ومشاكلك. أنت تعلم أن الأكل لن يحل المشاكل، بل سيضيف مشكلة السمنة إلى مشاكلك. بعد الانتهاء من هذه الجلسة سوف تشعر بصغر حجم معدتك وستكتفي بقدر يسير من الطعام. لذلك أنت ستختار تناول الصحي والمفيد فقط. ستأكل ببطء شديد وبوعي عالي. ستشعر بالاسترخاء والهدوء تجاه الطعام. لذا فلن يكون شغلك الشاغل، فنحن نأكل لنعيش. ستتعامل مع جسدك بحب وتقدير، وهذا أبسط حقوقه. فلا ترهقه وتمرضه بالأكل الضار، فإن لجسدك عليك حق. أنت متفائل جدا بوصولك للوزن المثالي الذي حددته بكل يسر وسهولة. أنت تبدأ الآن حياتك الجديدة بجسد صحي وجميل. تخيل صورتك أمامك وقد وصلت فيها إلى وزنك المثالي، وتمتلك فيها الجسم الذي تتمناه وتستحقه. اجعل الصورة ملونة وكبيرة، ضع حولها إطار جميل تتناسب مع هذه الصورة الرائعة. اجعل الألوان أكثر إشراقة والصورة أكثر روعة. هذه الصورة تمثل هدفك لهذه السنة. لو لم تحقق في هذا السنة إلا هذا الهدف يكفيك. لو لم تحقق في هذا السنة إلا هذا الهدف يكفيك. هدف يستحق التحقيق، أليس كذلك؟ الآن تخيل نفسك مدفوعا إلى غرفة العمليات على سرير المستشفى المتحرك، وتشاهد جميع العاملين من أطباء وممرضين وعاملين يرتدون ملابسهم المميزة والمنوعة، وتلاحظ دخول وخروج المرضى والزوار وتنقلهم في الاتجاهات المختلفة في ممرات المستشفى، وتسمع أصوات الناس حولك يتحدثون ويضحكون، ربما تسمع صراخ وأنين. يتم دفعك تجاه غرفة العمليات حتى تدخل من خلال الأبواب المتحركة إلى قسم العمليات، وهنا أنت تشم رائحة المعقمات الطبية والتخدير. وفي هذا القسم تشاهد فقط الممرضات والأطباء، وهم يرتدون ملابس غرفة العمليات، واضعين الأقنعة الطبية ومغطين الرأس، فلا تشاهد إلا أعينهم تبتسم لك وتشعرك بالأمان. يقترب منك طبيب التخدير لابسا القناع، وتتعرف عليه من صوته ونظراته الأبوية الحانية. يقوم بمراجعة المعلومات التي وضعت على سوار اليد، ويسألك عن اسمك وتاريخ ميلادك زيادة في التأكيد، ويذكر لك أنك خلال العملية سوف تكون مخدرا بشكل كامل حتى لا تشعر بأي ألم. هذا التخدير العام يجعلك تنام نوم عميق ومريح جدا، ويطمنك بأنه سوف يقوم الآن بحقن المخدر من خلال المنفذ الخاص بالمغذي، وسوف تشعر خلال ثواني معدودة برغبة بالنوم العميق والمريح. وبينما يسري المخدر خلال يدك، من الممكن أن تشعر بتنمل خفيف أو الدفء في يدك، شعور مريح، شعور يأخذك إلى نوم عميق، نوم مريح. أنت الآن نائم، لا تعي ما يدور حولك، عقلك الواعي مخدر كليا، بينما عقلك الباطن يقظ لا ينام، وهذا الذي يهمنا في هذه الجلسة. وبعدما يقوم الجراح بشرح ترتيبات العملية لفريقه، يقوم بعمل 5 ثقوب صغيرة في منطقة البطن ليتم إدخال مناظير من خلالها. قد تحس ببعض التنميل أو الدفء في بطنك أثناء القيام بذلك، وبما أنك الآن تحت التخدير العام فلن تشعر بأي مشاعر مزعجة. الآن أدخل الطبيب المنظار حتى يشاهد منطقة البطن من الداخل، وقد تمكن من إدخال أدوات الجراحة ومعه الحزام الذي سيربط حول المعدة. بمساعدة كاميرا المنظار استطاع الطبيب تثبيت الحزام حول الجزء العلوي من المعدة. تشعر بشد أعلى المعدة، جيد، لقد تم التأكد أن هذا الحزام يصغر حجم المعدة بطريقة آمنة، وهذا سيحد من كمية الطعام التي تتناولها. الآن سيقوم الطبيب بإخراج الأدوات بعد أن تأكد مرة أخرى من أن الحزام في وضعه الصحيح والآمن. يقوم الطبيب بإغلاق الثقوب بطريقة تجميلية حتى لا تبقي علامات واضحة بعد العملية، ويتم التئامها بشكل سريع. وبعد أخذ قياس ضغط الدم والتنفس، يتم دفع سريرك المتحرك إلى غرفة المتابعة لتستريح قليلا قبل أن يتم إنقاذك بعد العملية. حين تفيق بعد العملية لن تشعر بأي آلام، ولكنك ستحس بشد حول معدتك، وسوف يستمر شعورك بهذا الشد في كل وقت، وتشعر بهذا الشد عندما تأكل أكثر من حاجتك وأكثر مما تستوعبه معدتك الصغيرة. من الآن فصاعدا أنت تعلم أن حجم معدتك أصبح صغير جدا، لقد أصبح بحجم كرة تنس الطاولة، لذلك ستحتاج كمية صغيرة جدا من الأكل، وستحس سريعا بالشبع والاكتفاء. ولأن الأمر كذلك، أنت ستستغل هذه المساحة الصغيرة وتشغلها بالأكل الصحي والمفيد الذي يحتاجه جسمك للقيام بالوظائف الهامة والأساسية. ستقوم بمضغ الطعام بشكل جيد قبل ابتلاعه حتى يسهل مروره من خلال الحزام، وسيعمل هذا الحزام المربوط حول معدتك على تمرير كميات صغيرة من الطعام، لذلك أنت تشعر بالشبع أسرع من أي وقت مضى. وسوف تتفاجأ من أنك تكتفي بأكل ربع الكمية التي كنت تأكلها في السابق، وهذا سيكون له الأثر الواضح في إنقاص وزنك حتى تصل للوزن المثالي. من الآن فصاعدا سوف تستمتع أكثر بمذاق الطعام، لكن حجم معدتك وشهيتك ستقل عن السابق بشكل ملحوظ، مما يؤثر على كمية الطعام التي تناولها في كل وجبة. سوف تخسر وزنك بشكل طبيعي بمعدل 1 كيلو جرام لكل أسبوع وبدون أي أعراض جانبية أو معاناة. كل كيلو تخسره لن تشاهده مرة أخرى، ستخسره إلى الأبد دون رجعة. ستبدأ خسارة وزنك الآن وفورا، ستبدأ خسارة وزنك الآن وفورا، ستبدأ خسارة وزنك الآن وفورا. سيتولى عقلك الباطن مهمة تذكيرك بطرق مختلفة أن جسمك لا يستطيع استيعاب الأكل كما كان في السابق. سوف تحتاج قدر أقل بكثير من السابق وتشعر فورا بالشبع، وعندما تصل إلى هدفك المحدد ستستمر بالأكل بشكل معقول، وحينها سوف يستقر وزنك عند الوزن المطلوب. وعندما تصل للوزن المثالي بالنسبة لعمرك وطولك سوف يتلاشى الحزام ويزول تلقائيا. من الآن فصاعدا سوف تشعر بالصحة والنشاط بينما تتجه بكل ثقة نحو وزنك المثالي، وتشعر بالسعادة والتفاؤل مع كل كيلو جرام تخسره من وزنك الزائد. الآن أريدك أن تشاهد نفسك وأنت تشرح لأصدقائك عملية ربط المعدة بالتنويم، أنت تجيبهم بعد أن طرحوا عليك الكثير من التساؤلات حول كيف خسرت كل هذا الوزن. لقد أصبحت محط أنظار الجميع ومحور حديثهم بسبب هذا الإنجاز العظيم، وخصوصا أنك قد جربت شيئا جديد وغريب في نفس الوقت. الكل يرغب في أن تصف له تجربتك وتوضح لها العملية. أنت تشعر بمشاعر الفخر، فقد أصبحت نموذجا للنجاح يتمناه الكل. تنتابك مشاعر السعادة الحقيقية وأنت تتحدث عن تجربتك الفريدة، وقد أثبت لنفسك وللناس أنك قوي وتستطيع تحقيق أي هدف تضعه في ذهنك. بعد قليل سوف تستيقظ من التقدير العام وسوف تشعر بمشاعر الخمول، وهذا طبيعي، ولكنك سوف تشعر بسعادة وأنت تحس بالضغط الخفيف في أعلى معدتك كدليل على نجاح العملية، ولله الحمد. بعد لحظات سوف أعد من 1 إلى 5، ومع كل عدد سوف تشعر بنشاط أكبر، وعندما أصل إلى 5 سوف تستيقظ من التخدير محملا بمشاعر الثقة بالنفس والتفاؤل والاعتزاز بالذات. 1، نشاط في القدمين والساقين. 2، نشاط في منطقة البطن والظهر. 3، نشاط في الكتفين واليدين. 4، نشاط في الرقبة والرأس. 5، افتح عينيك وشاهد حياتك الجديدة بعد نجاح العملية. إنه شعور يستحق الابتسامة.